انتقل إلى قضية أخرى في قوله سبحانه: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولما عملوا لله ولد دول قالوا المسيح ابن الله، دول قالوا عزير ابن الله، دول قالوا الملائكة بنات الله. أم قال لهم طيب يعني خليكم بقى اللي يخلق تاخدوا انتم منه في صنف الكويس الذكران لكم وتسيبون البنات، خليكم ذوق بقى. طب خدونا من ده شوية ومن ده شوية. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. ولذلك هناك في سورة يقول لك ايه في سورة والنجم: تلك إذا قسمة ضيزى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ايه تلك إذا قسمة جائرة قسمة يعني بقى خليكم حتى يعني هو يخلق وانتم تعملوا. أفأصفاكم أصفاكم يعني ايه اصطفاكم واختار لكم البنين وبعدين هو خد لنفسه الايه البنات. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. وبعدين هناك آية تانية يقول: وجعلوا له من عباده جزءا، جعلوا له من عباده ايه واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا ايه قول عظيم. عظيم يعني ايه معنى بقى يوصف القلد بانه عظيم؟ عظيم في القبح، لقد جئتم شيئا إدّا.